بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس 53 بعد 200، سنذكر فيه أمر حدث قبل خيبر وبعد الحديبية، يعني في الشهر اللي بين الغزوتين أو الشهرين، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة بعث من هناك 6 نفر إلى ملوك الأرض. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حازم، منذ أن هادن قريشا بدأ في عمله. فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، أصحمة بن أبجر ملك النصارى بالحبشة، وذكرنا قصة عمرو بن أمية، سواء لما أدركه عمرو بن العاص وأراد من النجاشي أن يعطيه إياه ليقتله، وإسلام عمرو بن العاص، وكذلك زواجه بأم حبيبة وقدوم جعفر، كل هذا من آثار بعث عمرو بن أمية. ونجح في مهمة عمرو، أسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه، ومات بعدها في 8، بعدها بسنة وأشهر، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. هذا نجح، هذا واحد من 6. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث شجاع بن وهب وهو من بني أسد بن خزيمة من جماعة عكاشة، وهو بدري، وسنترجم له، وذكرنا قريبا في الدرس الماضي شجاع بن وهب لما ذكرنا ربيعة بن أكثم وأخوه عقبة بن وهب. بعث شجاع إلى الحارث بن أبي شمر أو بن أبي شمر الغساني ملك الغساسنة عرب النصارى بالشام. هذا الثالث. إذن عمرو بن أمية وحاطب، عمرو إلى الحبشة وأفريقيا، وحاطب الإسكندرية، وشجاع إلى ملك عرب النصارى بالشام، وهذا في جهة الشام، جهة فلسطين والأردن. وبعث دحية الكلبي إلى قيصر هرقل الملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث سليط بن عمر بن عبد ود العامري من عامر بن لؤي. هذا سليط بن عمر من المهاجرين الأوائل الحبشة، وهو أخ السكران بن عمر. السكران بن عمر هو الزوج سودة الأول، أخوه السكران بن عمر، وهو السليط بن عمر، وأظنهم الله أعلم إلا ما هم إنهم إخوة سهيل بن عمر اللي هو زعيم بني عامر. بعثه إلى هوذة بن علي، وكان معهم ابن سهيل عبد الله بن سهيل، هذا من الأوائل المهاجرين، هاجر مع أعمامه. وأبو جندل بن سهيل هذا عاد قصته في الحديبية، بعدين لاحق بأبي بصير ومات. ما أبو بصير مات وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلى عليه، يعني باللحاق به، وأبو جندل عثر في الحرة وقدم المدينة ومات بها رضي الله عنه. إذن هم 6 سفراء، حاطب وشجاع، حاطب إلى الإسكندرية، وشجاع إلى الحارث بن أبي شمر بالشام، ودحية إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى السهمي من أهل عبد الله بن حذافة، أيضا هذا أخو خنيس بن حذافة الذي كان زوج حفصة الأول. سبحان الله، عبد الله بن حذافة أخو زوج حفصة، وسليط بن عمر أخو زوج سودة السكران، هذاك خنيس بن حذافة، هذا سهمي وهذا عامر، كلهم من قريش. وسليط بن عمر، عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وسليط بن عمر إلى هوذة الحنفي ملك اليمامة، وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة. فماذا كان من شأنهم؟ وفي أثناء ذلك أيضا زواجه عليه الصلاة والسلام، زواجه ليس زواج، عفوا، تسريه بماريا القبطية. هذا كان كما قال الواقدي بعث الملوك، بعث الرسل إلى ملوك الأرض كان في آخر 6، يعني لما فرغ من الحديبية عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى خيبر. بل وأنا قلت لكم في عمرو بن أمية أغلب الظن أنه بعثهم وهو في الحديبية في مكة، ولذلك أبو سفيان مباشرة سيأتي خبره جمع قافلة لما حصلت الهدنة وذهب إلى الشام واستدعاه هرقل، الحديث الذي سنذكره الآن. قال الآن سنذكر سياقة مسلم للحديث في صحيحه ثم سياقة البخاري وفيها فرق. هذه الآن سياقة مسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل مؤته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، يقول أنس بن مالك، وتقرأ قبل موته، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال عبد الله بن عباس، يحدث عنه عبيد الله الهذلي ويحدث عن الهذلي الزهري، قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا رضي الله عنه جميعا، قال: كنا قوما تجارا، وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا، يعني استنزف رأس المال، حصرتهم الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه. قال أبو سفيان: فلما كانت الهدنة، هدنة الحديبية، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نأمن أن وجدنا أمنا، يعني لم نأمل أن وجدنا أمنا، يعني ما صدقنا أن يكون أمن. قال: فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة، يعني يعطيه دراهم ويشتري من بضائع الشام، وكان وجه متجرنا من الشام غزة، من أرض فلسطين، أكثر ما يذهبون قريش إلى غزة من أرض فلسطين لأنها متوسطة بين الشام ومصر. قال: فخرجنا حتى قدمناها، وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس، فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم، وكانت الفرس قد استلبوه إياه. إذن أيضا الرهان اللي كان بين أبي بكر وبين بعض قريش وهم في مكة قبل الهجرة، تم الرهان لأن الله عز وجل قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم، في بضع سنين. وخاطرهم الصديق رضي الله عنه على 100 ناقة أو كذا، يعني زاد في الخطر وزاد في السنين، لأن الله قال بضع، فتمت في الحديبية. سبحان الله، هذا أيضا من بركات الحديبية، غلبة الروم على فارس. قال أبو سفيان: وقد كان منزله بحمص من أرض الشام. حمص من أجمل بلاد الشام لأنها نزيهة مرتفعة كذا، لهي مثل الغوطة، غوطة دمشق، دمشق وبيئة شوي لأنها منخفضة غوطة، ولكنها معقل المؤمنين في الملاحم وفي وقت الدجال، وسينزل عليهم عيسى عليه السلام وهم في الغوطة، غوطة دمشق. أما حمص لا، حمص طرفها الشرقي متصل ببادية الشام إلى طريق تدمر إلى طريق المؤدي العراق، وطرفها الشمالي متصل بحلب وبلاد الروم، وطرفها الغربي متصل بلبنان وطرسوس واللاذقية والأماكن هذه، وطرفها الجنوبي متصل بدمشق، فهي في وسط بلاد الشام، ولذلك سكنها خالد وعذية، هواءها عذي وفيها فواكه، وفيها النهر هذا، نهر العاصي يمر فيها وفيها، وعنها شمال 50 كيلو حمى، ثم بعدها معرة النعمان ثم حلب. المراد كان هذا، وذكرنا هذا في فتوح الشام، كان يقول أبو سفيان: كان هرقل منزله بحمص من أرض الشام، فخرج من حمص إلى بيت المقدس يمشي متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد من صليب الأعظم وملكه، وليصلي فيه. قال: تبسط له البسط، يعني هرقل، يعني يمشي، هو نذر أن يمشي على قدميه، فتبسط له، يفرش له السجاد الأحمر هذا يعني كما يقولون الآن، وتطرح له عليها الرياحين، ويمشي حتى يرتاح، ثم يمشي حتى انتهى إلى إيليا. ترى المسافة ميب طويلة، كل بلاد الشام ميب كبيرة، من دمشق إلى بيروت ما تجي 70 كيلو، ومن دمشق إلى فلسطين تقريبا ما تجي 100 كيلو، ما في شيء. فالمراد قال: حتى انتهى إلى إيليا فصلى بها. قال: فأصبح، هذا الحين أبو سفيان يحدث ابن عباس، ابن عباس يحدثنا: فأصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء، فقالت بطارقته: أيها الملك، لقد أصبحت مهموما. قال: أجل. قال: وما ذاك؟ قال: أريت في هذه الليلة أن ملك الختان قد ظهر، ملك الختان. قال: والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا اليهود، وهم تحت يديك وفي سلطانك، فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها، فلا يبقى يهودي إلا ضربت عنقه، فتستريح من هذا الهم، يعني كما فعل فرعون ببني إسرائيل اللي هم أجداد هؤلاء، فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونهم، يعني النصارى، هل نقتل اليهود، نجمع اليهود، نحصل اليهود، لأنهم هم اللي كان عندهم ختان. قال: فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونهم، إذ أتاهم رسول صاحب بصرى عرب الشام اللي أساسا كانت مركزهم بصرة اللي هي الآن جنوب سوريا بين سوريا والأردن، الآن درعة وما درعة، هذه بصرة. قال أتاهم رسول صاحب بصرة برجل من العرب قد وقع إليه، فقال أيها الملك إن هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه. فلما انتهى إليه قال لترجمانه يقول هرقل سأله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده، فسأله فقال رجل من العرب من قريش خرج في مكة يزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن وخرجت من بلادي وهم على ذلك، بينه وبين من خالفه ملاحم، هذه حدث أبو سفيان. قال فلما أخبره الخبر قال جردوه، فلما جردوه فإذا هو مختوم، فقال هرقل هذا والله الذي قد أريت، لا ما تقولون، أعطيه ثوبه انطلق لشأنك. فأطلق هذا العربي القرشي، ثم إنه دعا صاحب شرطته هرقل فقال له قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا الذي خرج يزعم أنه نبي أسأله عن شأنه. قال أبو سفيان فوالله إني وأصحابي لفي غزة إذ هجم علينا، فسألنا أو هجم علينا هذا اللي أرسله صاحب الشرطة ممن أنتم، فأخبرناه فساقنا جميعا إلى هرقل. عاد في غزة وهو كان في إيليا قريب. فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف. الأغلف غير المختوم، يريد هرقل، يقول أبو سفيان داهية، فيقول ما رأيت أدهى من هذا الأغلف. ويقال أحيانا الأقلف أو الأغرل الغرلة، كما في الحديث إنكم تبعثون حفاة عراة غرلا. قال أبو سفيان فلما انتهينا إليه قال أيكم أمس رحما به؟ قلت أنا، لأن أبو سفيان منافي. فقال أدنوه مني، قال فأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابي فأجلسهم خلفي وقال إن كذب فردوا عليه. قال أبو سفيان فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي، يعني لن يردوا عليه أصحابه، ولكني كنت امرأة سيدا أتكرم وأستحيي من الكذب. أبوه في رواية البخاري وستأتي فروقات إن قال لولا أن يأثروا علي كذبا لفعلت، لكن هذه رواية مسلم قال كنت رجلا سيدا أتكرم وأستحيي من الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يروه عني ثم يتحدثوا به عني بمكة، هذا أدنى شيء. وكانت الكذبة تؤثر عن رجل فيسقط من أعين الناس، سبحان الله، يعني الكذب مهانة، الله المستعان. قال فلم أكذبه. فقال هرقل والترجمان بيني وبينه أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم، فزهدت له شأنه وصغرت له أمره، فوالله ما التفت إلى ذلك مني. وقال لي أخبرني عما أسألك عنه من أمره، يعني السؤال الأول كان عام فزهد وصغر، فقال أخبرني بالضبط، جاوب على قدر السؤال. فقلت سلني عما بدالك. قال كيف نسبه فيكم؟ قلت محضا، يعني نسب خالص من أوسطنا نسبا، الوسط هنا الخيار، جعلناكم أمة وسطا يعني خيار، من أوسطنا نسبا يعني من أفضلنا نسبا، محض خالص. قال فأخبرني هل كان من أهل بيتي أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ قلت لا. قال أخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه؟ قلت لا. قال أخبرني عن أتباعه من هم؟ قلت الأحداث الشباب والضعفاء والمساكين، فأما أشرافهم وذو الأسنان فلا. قال إيه، الحين أبو سفيان يريد أن يضعه والأجوبة هذه بالعكس لأن هذاك عالم. قال فأخبرني عمن يصحبه، أي يحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت قل ما صحبه رجل ففارقه، يحبونه. قال فأخبرني عن الحرب بينكم وبينهم، فقلت سجال، السجال هي الدلو اللي طلعها من البير، سجل، سجل لك وسجل عليك. قال يدال علينا وندال عليه. قال فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا أغره به إلا هذه. قلت لا، لا يغدر، ولكن نحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها، فوالله ما التفت إليها مني. فأعاد علي الحديث الآن أعاد عليه فقال: زعمت أنه من أمحاضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه، لا يأخذه إلا من أوسط قومه. سبحان الله العظيم، بعد لوط لما قال لو أن لي بكم قوة لم يبعث نبي إلا في ثروة من قومه، يعني في وسط قومه. وسألتك هل كان من أهل بيتي أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به، فقلت لا. وسألتك هل له ملك استلبتم إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه، فقلت لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسألتك عمن يتبعه أن يحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه، فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتتمكن منه ثم تخرج منه، نسأل الله من فضله. وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، فزعمت أنها سجال، وكذلك تكون حرب الأنبياء ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وهكذا الأنبياء لا تغدر، فلئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين، ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين. قال هرقل: ولوددت والله أني عنده فأغسل عن قدمي. ثم قال: الحق بشأنك. فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على الأخرى وأقول: يا عباد الله، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة اللهم صل محمد حتى أصبحت ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أكبر ملوك الأرض يخاف عليه الصلاة والسلام، وكان مستضعف في مكة. لا إله إلا الله. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان، يعني الزهري أيضا جوال ورحال وخاصة في بلاد الشام، قال: قدم دحية بن خليفة الكلبي على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك، الأكار الحراث والزراع، وفي اللفظ الآخر الأريسيين. قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته ضم إليه، ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ذلك الرجل العالم: إنه النبي الذي لا ينتظر، لا شك في هذا، لا شك فيه، لا شك فيه، فاتبعه فاتبعه. فأمر هرقل بعظماء الروم فجمعوا له في دسكرة ملكه. الدسكرة إخوان القصر، بناء على هيئة القصر، يكون فيه منازل وبيوت الخدم والحشم، يعني فيه ملاحق. ثم أمر بالدسكرة فأشرجت عليه، يعني غلقت وأحكم غلقه، واطلع عليه من علية له وهو خائف منه. قال: يا معشر الروم، إنه قد جاءني كتاب أحمد، وإنه والله النبي الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا، نعرفه بعلاماته وزمانه، فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. والله هذا الرأي، سبحان الله العظيم، ولا كان الروم يعني سبحان الله كان جنود الإسلام، لكن الله أعلم. قال: فنخروا نخرة رجل واحد، تناخرت الروم وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم، فخافهم وقال: ردوهم علي. فردوهم عليه فقال: يا معشر الروم، إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف صلابتكم في دينكم، ولقد رأيت منكم ما سرني منكم. قال: فوقعوا له سجدا، ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا وأراد الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكروا سياقة البخاري وهي قريبة يعني من هذا، لكن فيها فروقات لا تخفى عليكم، ونحن ذكرناها في درس التوحيد. لكن فيها: فإن عليك إثم الأريسيين أو الأريسين بوزن الكريمين أو الأريسيين، المهم أنها الخدم والأكارين والحراثين. وفيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر عليه الصلاة والسلام حتى أدخل الله علي الإسلام. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام. قال: يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، هناك رؤيا وهذه نظر في النجوم، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، ولا يهمنك شأنهم، اكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل خبر السابق. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث الدسكرة لما أنهم راغوا، هذا كله في البخاري سبحان الله العظيم، وفيه فوائد عظيمة. حديث هرقل هذا فيه فوائد عظيمة للغاية. قال عروة، يحدث عنه الأسود اللي يسمونه يتيم عروة، عروة بن الزبير: خرج أبو سفيان، هذه بعد فيها فوائد، خرج أبو سفيان تاجرا في نفر من قريش، وبلغ هرقل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلم ما أراد أن يعلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه، فأرسل إليه 30 رجلا منهم أبو سفيان بن حرب، فدخلوا عليه في كنيسة إيليا التي في جوف إيليا اللي هي القدس، ثم قال: أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة، ما أمره؟ قالوا: ساحر كذاب كذا، ليس بنبي. قال لما رآهم قالوا هذا، قال: من أعلمكم به وأقربكم منه رحما؟ قالوا: هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله. فلما أخبروه ذلك أمر بهم فأخرجوا عنه، البقية في هذه الرواية. ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره فقال: أخبرني أبا سفيان. قال: ساحر كذاب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هرقل أنا لا أريد شتمه، كيف نسبه فيكم؟ قال: هو والله من بيت قريش، أشرف بيت قريش. قال: كيف عقله ورأيه؟ قالوا: والله لا، لم نعب له عقلا ولا رأيا قط، لأن أحيانا حين النبوة لا تكون إلا لأصدق الصادقين، ولا يدعيها إلا أكذب الكاذبين أو أجن المجانين، ولا يجهل الفرق بين النبي والمتنبي إلا أجهل الجاهلين. إذا كان أفر الفرى أن تري عينك ما لم ترى في المنام، والرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، وأفر الفرى فالتنبؤ هذا أنك تزعم أن الله أوحى إليك، لا أحد أظلم منه ولا أجهل منه، ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلذلك سأل عن عقله، قال أبو سفيان: لم نعب له عقلا ولا رأيا قط، سبحان الله العظيم. قال هرقل: هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره؟ قال أبو سفيان: لا والله، لا والله، ما كان كذلك، سبحان الله العظيم. هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره؟ يعني كيف الآن بيكذب على الله وما يكذب على الناس؟ فقال: أقسم عليه أبو سفيان. قال: لا والله. قال هرقل: لعله يطلب ملكا أو شرفا كان لأحد من أهل بيته قبله. قال أبو سفيان: لا والله، ليس فيه ملك قديم، والعرب ليس فيها ملك أصلا. قال: من يتبع منكم؟ هل يرجع إليكم منهم أحد؟ قال: لا والله، من يتبعه ما يرجع. قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا والله، إلا أن يغدر في مدته هذه. قال هرقل: وما تخاف من مدته هذه؟ هذا بعد الحديبية. قال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة. قال هرقل: إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدر. فغضب أبو سفيان، هذا الحق، وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة، وأنا يومئذ غائب يوم بدر، ثم غزوته مرتين في بيوتهم، يعني أحد والخندق، نبقر البطون ونجدع الآذان وكذا والفروج. قال هرقل: دعك من هذا، أكاذبا تراه أم صادقا؟ قال: بل هو كاذب. قال هرقل: إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه، فإن أفعل الناس لذلك اليهود هم قتلة الأنبياء. ثم رجع أبو سفيان وقالوا أيضا عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال للدحية الكلبي لما قدم عليه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد الرسل الستة، والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته، فاذهب إلى ضغاطر الأسقف، ضغاطر اسمه الأسقف، فاذكر له أمر صاحبكم فهو والله في الروم أعظم مني وأجوز قولا عندهم مني، فانظر ماذا يقول لك. فجاءه دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبما يدعو إليه، فقال ضغاطر صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه. ثم دخل وألقى ثيابا كانت عليه سوداء ولبس ثيابا بيضاء، ثم أخذ عصاه وخرج على الروم في الكنيسة فقال يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبد الله ورسوله. قال فوثبت إليه الروم وثبت رجل واحد، والروم كما قال عمرو بن العاص في صحيح مسلم هم أجرأ الناس على الملوك. قال فضربوه حتى قتلوه. فلما رجع الدحية إلى هرقل وأخبره الخبر قال قد قلت لك إن نخافهم على أنفسنا، فضغاطر والله كان أعظم عندهم مني يعني قدر وأجوز قولا مني. وقال دحية أيضا من طريق الطبراني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب، فقلت استأذنوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي قيصر فقيل له إن على الباب رجلا يزعم أنه رسول رسول الله، ففزعوا فقال أدخله، فأدخلني عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم. قال فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط، أزرق هذه الصفات الأوروبية، أزرق العينين وأحمر الشعر وسبط الشعر، فقال لا تقرأ الكتاب اليوم فإنه بدأ بنفسه يعني من محمد رسول الله وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم، فلم يعره عمه شيء هذا هرقل. قال فقرئ الكتاب حتى فرغ منه، ثم أمرهم فخرجوا من عنده، ثم بعث إلي فأدخلت عليه فسألني فأخبرته، فبعث إلى الأسقف فدخل عليه، وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله، فلما قرأ الكتاب قال الأسقف هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى هذا الذي كنا ننتظر. قال قيصر فما تأمرني؟ قال الأسقف أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. قال قيصر أعرف أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلتني الروم. سبحان الله. وعن محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء أهل الشام قالوا لما أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من أرض الشام إلى القسطنطينية الآن اسطنبول، جمع الروم وقال يا معشر الروم إني عارض عليكم أمورا فانظروا فيما أردت بها. قالوا ما هي؟ قال تعلمون والله إن هذا الرجل نبي مرسل نجده في كتابنا ونعرفه بصفته التي وصف، فهلما نتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. قالوا نكون نحن تحت أيدي العرب، وكانوا ما يرون العرب شيء، ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاهم بلدا، يعني بلادهم أوروبا كلها، كل أوروبا إلى الروس وأدناها الشام في أدنى الأرض. قال الثانية هلما أعطيه الجزية كل سنة وأكسر عني شوكته وأستريح من حربه بما أعطيه إياه. فقالت الروم نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا ومنعهم بلدا، لا والله لا نفعل هذا أبدا. قال فهلما فالأصالح على أن أعطيه أرض سورية ويدعني وأرض الشام. قال وكانت أرض سورية فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سوريا، وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. قالوا نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها سرة الشام، لا نفعل هذا أبدا. فلما أبوا عليه قال أما والله لا تودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم، يعني سترون الخبر لو امتنعتم فقط منه رأيتم أنكم ظفرتم. ثم جلس على بغل له فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام فقال السلام عليك يا أرض سورية تسليم الوداع لا سورية بعد اليوم، ثم ركض حتى دخل القسطنطينية. هذا كان في فتوح الشام وسيأتي إن شاء الله خبره. طيب هذا ما يتعلق بقيس. طيب الثاني وعمر بن أمية تقدم. الثالث شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق. قد يكون الاثنين سواء، هذا إلى الغساني لأن الغساني تحت هرقل، ودحية معه إلى هرقل، وكتب معه السلام على من اتبع الهدى وآمن به، أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فقدم شجاع بن وهب الأسدي فقرأه عليه، فقال الغساني من ينتزع ملكي مني، إني سأسير إليه في بلدي. ولذلك سيأتي الخبر لما النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، وجاء صاحب عمر فقال أمر عظيم، قال عمر أجاء ملك غسان؟ لأنهم خلاص خبروا أنه سيأتيه، أنهم يحذون الخيل ليغزوا المدينة، والمدينة فيها ابن عم الغسان، الأوس والخزرج ابن عمومته، هم جلسوا بالمدينة وهو تقدم وملك في الشام. طيب الرابع عبد الله بن حذافة السهمي، قال عبيد الله يحدث الآن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى اللي هو عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، مثل عظيم بصرى إلى هرقل وعظيم البحرين إلى كسرى. عظيم البحرين، البحرين كما ذكرنا في قناة العرب هي إقليم يمتد من البصرة إلى عمان ويدخل فيه الأحساء الآن، يعني دول الخليج العربي تقريبا إلا الإمارات وعمان، الإمارات كانت تبع عمان، لكن قطر والبحرين والكويت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية هذا كله يسمى البحرين، وكانت تتبع كسرى وفيها مجوس حتى من العرب. قال فلما قرأه كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله سعيد المسيب فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ولذلك لا كسرى بعد اليوم. وقال عبد الله بن وهب الإمام عن يونس عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. مشهور هذا في التاريخ اختلاف بني إسرائيل على عيسى، وانتخب منهم الحواريين وأرسلهم إلى يعني فرقهم في الأرض. فقال المهاجرون يا رسول الله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا وبعثنا. فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى، هناك شجاع بن وهب بعثه إلى صاحب دمشق وهو المشهور. طيب نشوف الرواية هذه، قال فأمر كسرى بإيوانه أن يزين، ثم أذن لعظماء الروم عظماء فارس عفوا، ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه، فقال شجاع بن وهب لا حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى أدنه، فدنا فناوله الكتاب يدا بيد، شجاع كاسمه. ثم دعا كاتب له من أهل الحيرة، الحيرة الآن جنوب العراق، فقرأه قريب الكوفة، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس، فأغضبه ذلك حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. الملوك تغضب إذا جيت تكتب الملوك تكتب إلى فلان الملك من فلان، يعني تبدأ به. قال فغضب وصاح ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وآمر بشجاع بن وهب فأخرج، فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار، ثم قال والله ما أبالي على أي الطريقين أكون، يعني الموت والحياة، إذ أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع بن وهب ليدخل عليه فالتمس فلم يوجد، فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق كسرى ملكه بتمزيق كتابه. قد يكون فعلا بعد شجاع أول شيء ثم بعد عبد الله بن حذافة، سيأتي الخبر. وقال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة، أو يكون مخطئ الراوي هذا والتبس عليه، لأن شجاع أحد الرسل، من شجاع إلى الغساني وهو ظن إلى كسرى. وقال الإمام أحمد في قال بن جرير بعث عبد الله بن حذافة بن قيس العدوي السهمي بن عدي بن سعد بن سام إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله. أدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. اللهم صل على محمد. بعد الحديبية يكتب بهذه اللغة، فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي. ثم كتب كسرى إلى باذام، وكانت سيف بن دي يزن قد استنجد بالفرس لإخراج الحبش من اليمن، فأخرجوا الحبش في قصة مشهورة في وقت عبد المطلب، ثم بقيت اليمن مملكة فارسية يعني تابعة لهم، ولذلك الأبناء اللي الآن يعرفون بالأبناء في صنعاء هم من أبناء الفرس، وكان زعيمهم في ذاك الوقت باذام وهو نائبه على اليمن. فكتب إلى كسرى: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فبعث باذام قهرمانه يعني وكيله الخاص، وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة فارسي، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أمرا أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لباذويه: إيتي بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرج حتى قدم الطائف، فوجد رجلا من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه، فقالوا هو بالمدينة. واستبشر أهل الطائف، وقريش كانت بالطائف بالصيف وفرحوا، وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم والله الرجل، كفيتم محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج من الطائف المدينة، قال حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه باذويه، فقال: شاهن شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام ملك اليمن يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب لك ملك اليمن باذام إلى ملك الملوك كتابا ينفعك ويكف ملك الملوك عنك يعني شاهن شاه، وإن أبيت فهو من قد علمت، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. يعني كسرى مع الجيوش التي لا حصر لها، مئات الآلاف من الجيوش. قال: ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وأعرض عنهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ أي بهذا التشويه. قال: أمرنا ربنا أن نحلق لحانا ونعفي شواربنا، لهم شوارب كبار وحلقي لحاهم، أمرنا ربنا يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال: ارجعا حتى تأتياني غدا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، هذا كسرى الأحمق هذا. قال: فدعاهما فأخبرهما فقال: هل تدري ما تقول؟ إن قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا، فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام يعني بهذا الأمر. قال: نعم، أخبراه ذلك عني، وقولا له إن ابن شيرويه قد قتله، يعني هو الكتاب أسرع من ذلك، وإن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر. أي مكان يصل الخف والحافر يصل إليه مبلغ الليل والنهار. وقولا له: إن أسلمت يا باذام أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء الذين باليمن. ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك عليه الصلاة والسلام، فخرج يعني بعض الرسل سبق بعض، فهذه هدية جاءت من بعض الملوك. فخرج من عنده حتى قدم على باذام فأخبره الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام الملك، وإني لا أرى الرجل نبيا كما يقول، ولا يكونن ما قد قال ليملكن ملك كسرى، فلئن كان هذا حقا فإنه نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. يعني إن كان فعلا مات هذا كسرى. قال: فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه، أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى كتب فيه فلا تهجه، لا تحركه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال باذام إن هذا الرجل لرسول، فأسلم رضي الله عنه باذام، وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن، ومنهم فيروز الذي قتل الأسود العنسي. وقد قال باذويه لباذام ما كلمت أحدا أهيب عندي منه عليه الصلاة والسلام. قال باذام وهل معه شرط؟ قال لا والله ما معه شرط. قال الواقدي وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء، ما شاء الله على الواقدي، لعشر ليال مضينا من جماد الأولى سنة سبع، يعني بعد خيبر بقليل، من الهجرة لست ساعات مضت منها، ست ساعات مضت من الليل، إذا حسبت من غروب الشمس ست ساعات مضت من الليل، في يوم عشرة ستة، عشرة جماد، عشرة خمسة، عشرة جماد الأولى سنة سبع، عشرة سبعة خمسة، يوم الثلاثاء لست ساعات، سبحان الله العظيم. قالوا وفي شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في شهر حرام، قد يكون في رجب. في بعض الشعر يقول قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن. وقال بعضهم وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمام، كل حاملة تمام لها تمام، يعني تتم شهرها متم ثم تلد. المرأة يقال حاملة إذا كانت حاملة بالفعل، وحائضة إذا كانت حائضة بالفعل، وإذا كانت بلغت سن الحمل والمحيض يقال حامل، وكذلك يقال لها حامل إذا كانت حامل. أما الحائض يقال لها حائض كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة حائض إلا بخمر، سبحان الله. وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، يعني اللحم، تمخضت المنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمام. وعن أبي بكر أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربك الليلة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته، قال لا يفلح قوم تملكهم امرأة. وفي حديث دحية الكلبي أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل عام الكسرى، وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول ألا تكفيني أمر رجل ظهر بأرضك يدعون إلى دينه، لتكفينه أو لأفعلن بك وأفعلن. فبعث إليه فقال للرسل يخبروه أن ربي قتل ربه الليلة، فوجدوه كما قال. ويكون هدية النبي صلى الله عليه وسلم لخرخرة، خرخرة هذا هي جاءت من قيصر، لأن دحية رجع من قيصر ووجد رسل عام الكسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في وجه سعد لخبرا، ما الخبر؟ قال يا رسول الله هلك كسرى، قال لعن الله كسرى، أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. هذه في رواية عند البيهقي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقولون، يقول عاد بن كثير يقول والظاهر أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى الأميرين الذين قدما من اليمن، وجاء الخبر بوفق ما أخبر شاع في البلاد، فكان سعد أول من سمع، والصحابة من قومهم يسمعون الأخبار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن خبر عليه الصلاة والسلام قد وقع، سبحان الله العظيم. وروى البيهقي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بعث إليه، بعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحق، فلم يفجأ كسرى إلا برجل يمشي وفي يده عصا، فقال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى نعم لا تكسرها. فولى الرجل، هذا عارض، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال من أذن لهذا الرجل علي؟ قالوا ما دخل عليك أحد. قال كذبتم. فغضب وتهددهم ثم تركهم. فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا وقال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال نعم لا تكسرها. فلما انصرف دعا حجابه فقال لهم كالمرة الأولى. فلما كان العام المستقبل الثالث أتاه ذلك الرجل معه العصا، قال هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر العصا؟ قال لا تكسرها. فكسرها الرجل فأهلك الله كسرى. وقال الشافعي خبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ما شاء الله على هذا السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، يعني لا قيصر مجتمع للروم فعلا ما في قيصر بعد، ولا كسرى مجتمع الفرس، انتهى أخرجه مسلم وهو أيضا في الصحيحين من حديث الزهري. وكان يقول الشافعي إن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه. وقيصر أكرم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشافعي وضعه في مسك يعني في جلد فقال ثبت ملكه. وقال الشافعي وغيره من العلماء لما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة وأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال لهم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قال فباد ملك الأكاسرة بالكلية وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية. سبحان الله العظيم. يقول عاد بن كثير وهو شامي وفي هذه بشارة عظيمة أن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس من ملك الإسكندرية، وفرعون من ملك مصر كافرا، وبطليموس من ملك الهند، وهكذا. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض. قال جابر بن سمرة فكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من ذلك 1000 درهم. طيب هذا الآن فرغنا من مجموعة منهم اللي هم كسرى وقيصر وصاحب بصرة وعمر بن أمية، بقي هوذة الحنفي كان عليه تاج وسليط، عفوا هوذة رسل السليط والمقوقس. نذكر قصة المقوقس. قالوا يقول ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبدين القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وهذا ذكرناه ترى في فتوح مصر قصة حاطب كاملة. قال فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله وسرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم والثانية اللي هي سيرين أظهر الله أعلم أنه وهبها لحسان، بعضهم يقول محمد بن قيس العبدي، وذكروا أشياء ستات. ثم رووا من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي عن جدي حاطب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلني في منزله وأقمت عنده ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قلت هلما. قال أخبرني عن صاحبك أليس نبي؟ قلت بلى هو رسول الله. قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها، كان نبي ليش ما له دعوة مستجاب؟ وكان حاطب ذكي سبحان الله، حاطب بن أبي بلتع. فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قلت فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا. فنظر إلي المقوقس وقال أنت حكيم. والله حكيم، وجئت من عندي حكيم. يا الله أنت حكيم وقد جاء من عندي حكيم. وكان مقوقس صاحب الإسكندرية اسمه جريج بن مينا القبطي. فقال هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد وأرسل معك بذرقة يعني خفارة مع القافلة يبذرقونك إلى مأمنك يعني يحرسونك حتى تصل معك. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 جواري هنا، واحدة أم إبراهيم ماريا، واحدة وهبها لأبي جهم ابن حذيفة العدوي، وواحدة وهبها النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت، سيرين أم عبد الرحمن بن حسان. وأرسل إليه بطرف من طرفهم حمار عفير، وأرسل له بغلة دلدل، وأرسل له أشياء. وذكر ابن إسحاق أنهن 4 ماريا وسيرين ولدة عبد الرحمن بن حسان. وفي جملة الهدية غلام أسود خصي اسمه مأبور، مأبور، وخفان أسودان ساذجان، الساذج الخالص اللي ما في نقش ولا شوب، ساذج مثل ما يقولون قلب الطفل ساذج لأن ما في شيء فاضي تعبيه، هذا معناه أنه صافي خالص. خفان أسودان ساذجان وبغلة بيضاء بيضاء اسمها الدلدل. وكان مأبور هذا خصي ولم يعلموا بأمره بادي الأمر، فصار يدخل على مارية كما كان من عاداتهم ببلاد مصر، فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون حقيقة الحال وأنه خصي، حتى قال بعضهم إنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بقتله، والحديث في مسلم. فجاء إليه علي ومعه السيف وكان هو يسبح أنت يا مأبور هذا. فلما رأى علي وعرف الشر في وجهه قال انتظر، فخرج وأراه فإذا هو خصي ما فيه فترك علي رضي الله عنه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن ماريا ليست كما يقول الناس طاهرة مطهرة رضي الله عنها، وما كان الله عز وجل ليصطفي النبي إلا أطهر الناس. قال ابن إسحاق وبعث سليط بن عمرو إلى هودة بن علي صاحب اليمامة، هذا ملك حنيفة لكن له تاج، الملك له تاج. وبعث العلاء بن حضرمي إلى المنذر بن ساوى في هجر أخي بني عبد القيس صاحب البحرين. وبعث بعد ذلك عمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندة وعمار بن الجلندة الأزديين صاحبي عمان في مسقط. سبحان الله العظيم، هذه بعض الرسل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان بعد الحديبة مباشرة، وبعضهم رجع في خيبر بعضهم بعد خيبر. سبحان الله العظيم، سنترجم لهم الرسل وكذلك لماريا ونستمر في شأننا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.